بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا توقفنا بالأمس في شرح آخر مقدمة الحافظ ابن رجب، لكن جرت العادة أن أسأل عن الدرس السابق لأتبين إلى أي مدى وقع تصور الطالب وفهمه لما قيل. فنبدأ بشيء مختصر من ترجمة الحافظ. فأيهما توفي أول، أم الحافظ أو أبوه؟ أحسن، أبو بكر الغسال الشافعي الإمام. متى بدأ بطلب العلم؟ في الأخير. أحسنت. تميز الشيخ الحافظ بن حجر بميزات كثيرة في طريقة طلبه للعلم، ذكرنا منها نتج. كثرة الرحلات وتنوع المشايخ، أي وهو الميزة الثانية سرعة القراءة. أحسنت. طيب، ما معنى أن يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين؟ يعني ما معنى الحمد؟ طيب أحسنت، ويؤدى باللسان. طيب علي، ما الدليل أن الشكر يكون بالقول والفعل؟ طيب أحسنت، أحسنت. طيب المدح علي، الثناء من غير محبة، يعني هو الحمد إلا أنه لا يكون في محبة. أحسنت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها في التعريف الاصطلاحي، فما هو القول المشهور؟ صح، أحسنت. وأورد عليه إرادة، ما هو؟ ممتاز، أحسنت. طيب ما هو القول الثاني؟ وجه ضعفه. أيوة، أن الله غير بين الصلاة والرحمة. والثاني صحيح، لكن ما هو أعم تعبير؟ أحسن. طيب والسلام ما معناه؟ بندر قيل هو اسم من أسماء الله. أحسنت. قيل في التفريق بين النبي والرسول أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي لكنه أمر بالتبليغ، وانتقدنا هذا القول. بماذا؟ أحسنت. والقول الراجح في التفريق بينهما أحسنت، ممتاز. ما الفرق بين الإيجاز والاختصار؟ ما الفرق بينهما؟ من يعرف منه؟ تفضل. الفرق بينهما أحسن، فأن الاختصار عن كلام سابق. وقفنا إلى هنا. اقرأ من قوله ويستعين به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا طريقة الكتاب: ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. أراد الحافظ أن يبين بهذا أنه وضع كتاب البلوغ وسطا ينتفع به من ابتدأ في طلب العلم بأن يقرأه قراءة مختصرة، وينتفع به الراغب أي الراغب في الاستزادة من العلم والتحصيل بأن يتوسع في شرحه وأن يتوسع في استنباط الفوائد المأخوذة منه، وأن يستعين به في مراجعة الأحاديث بعد أن كان درسها. فبين الحافظ بهذا أن المختصر ينتفع به المبتدئ وأيضا ينتفع به المنتهي، ولا يقال أن هذا تحصيل حاصل، ليس الأمر كذلك. فمن الكتب ما لا ينتفع منه المبتدئ مطلقا، مثال ذلك سنن البيهقي، هذا لا ينتفع منه المبتدئ لكونه صعب المنال، يسوقه بالأسانيد، لا يحكم على الأحاديث إلا في بعض الأحيان إلى آخره. فمثل هذا الكتاب لا ينتفع غالبا منه المبتدئ، لكن الحافظ وضعه هذا الوضع لينتفع به طبقات من طلاب العلم. أيوة. نعم. الشيخ الحافظ رحمه الله سلك هذا الطريق، وهو تخريج الأحاديث التي ذكرها في مختصره، وهو لم يأتي بجديد، فإن الذين سبقوه كذلك صنعوا. لكن مع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على تعقيب الأحاديث بهذا التخريج الذي فيه في مواضع كثيرة دقة ببيان الروايات والألفاظ، كما أنه قد يكون من أوسع المختصرين كلاما على الأحاديث من حيث الصحة والضعف. وبين الشيخ رحمه الله أن تعقيبه الأحاديث في من أخرجها فيه نصح للأمة، ووجه ذلك أنه إذا عرف الإنسان مكان الحديث استطاع من خلال ذلك أن يعرف روايات الحديث ومخارج الحديث وطرق الحديث، وأن يراجع شراح من أخرج هذا الحديث. فلا شك أن ذكر من أخرج الحديث فيه فائدة كبيرة. أما في السابق ففائدته كبيرة جدا، أما في عصرنا هذا فالتخريج أصبح صنعة الكل يحسنها من خلال هذه البرامج الحاسوبية. يستطيع الإنسان أن يذكر للحديث عشرات المصادر التي أخرجته، ولا أرى أنا أنه تميز يعني التوسع في التخريج، لأنه مخدوم بوجود هذه البرامج وأيضا بالكتب المطبوعة. في السابق كان التخريج صنعة صعبة لا يحسنها إلا من أتقن العلم، أما اليوم فهي أمر في متناول يد كثير من طلاب العلم. يبقى الشأن كل شأن في تحرير الأحاديث صحة وضعفا. نعم. بدأ المؤلف في بيان اصطلاحه الخاص في الكتاب، وأنه يريد بالسبعة هؤلاء الذين ذكرهم، وهم الأربعة والبخاري ومسلم وأحمد، وأراد بالستة هؤلاء عدا أحمد، وهذا اصطلاح. لكن أشار المؤلف بهذا الاصطلاح إلى أمر مهم، وهو أن غالب مادة هذا الحديث هذا الكتاب من الكتب السبعة، وهذه ميزة للكتاب، لأن التعويل على الأصول المعروفة المشهورة المقبولة عند أهل العلم في استخراج الأحاديث خير من التعويل على الأصول الغريبة التي لا تعرف. نعم. يعني عدا أحمد والبخاري ومسلم، يعني عدا أحمد والبخاري ومسلم. وأمر هذا المصطلح سهل وواضح. نعم. بين المؤلف أنه قد يكتفي بالبخاري ومسلم مع كون الحديث مخرج في كل أو بعض الكتب السبعة التي اطرح عليها، ولعله يختصر عند تخريج الحديث أو يقتصر على البخاري ومسلم لكون الكتب الباقية ليس فيها زيادة لفظ أو زيادة طريق، ولهذا رأى أنه لا يحتاج إلى أن يستقصي في التخريج. وربما استقصى أحيانا لهذا الأمر، وهو أنه يكون في الكتب الأربعة أو مسند أحمد ما ليس في الصحيحين من زيادة لفظ أو طريق أو بيان معنى. يقول ما عدا ذلك فهو مبين، يعني إذا أخرج الحديث من غير طريق أصحاب الكتب السبعة فإنه يبين، كان يخرج الحديث عن صحيح ابن حبان أو سنن البيهقي أو صحيح الحاكم أو غيره من كتب المسندة التي لم يذكرها في اصطلاحه. نعم. اللهم آمين. المؤلف يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون العلم على صاحبه وبالا، والوبال هو عبارة عن الشدة والتمحيص في الحساب، والعلم يكون وبالا على صاحبه في حالين. الحال الأولى إذا لم يخلص فيه، إذا لم يخلص فيه، فإذا طلبه لدنيا أو لتحصيل منصب فإن هذا العلم يكون وبال وسببا لشدة النقاش والحساب. السبب الثاني لكون العلم وبالا أن يطلب العلم ولا يعمل به، ولهذا لاحظ أن المؤلف قال في آخر كلامه وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا العمل بما علم، أن يعمل طالب العلم بما علم، في هذا الأمر من جات من الوقوع في وبال العلم أي في شدة المحاسبة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء وأن يوفقنا للإخلاص في طلب العلم والعمل بالسنن التي تمر على الإنسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب طهارة. الشراح الذين شرحوا المتون الحديثية سلكوا طريقين في الشرح، منهم من يجمل الكلام على الحديث فيذكر الفوائد والتصحيح والتضعيف وكل ما يتعلق بالحديث عند إيراد الألفاظ أثناء الشرح بلا تفصيل أو ترتيب. من أمثلة هذه الطريقة فتح الباري لابن رجب، فتح الباري لابن حجر، عامة المتقدمين يسلكون هذا المنهج، وهو أنهم يجملون الكلام ولا يفصلونه تفصيلا، وإنما يذكرون مباحث اللفظة في الحديث عند ورودها. الطريقة الثانية أن يفصل الإنسان الكلام على الحديث فيبدأ بصحة أو ضعف الحديث، ثم يبين ما فيه من غريب إن كان فيه غريب أي في ألفاظه، ثم ينتقل إلى المسائل والفوائد. وهذه الطريقة الثانية سلكها نستطيع أن نقول كل المتأخرين كلهم يسلك هذه الطريقة، وهي الترتيب والتنسيق في شرح المتن. ولا شك أن الطريقة الثانية أحسن لأمرين. الأمر الأول أنها تبدأ ببيان صحة أو ضعف الحديث، وهذا مهم في التفريع عليه وفي الترجيح والاستدلال. الثاني أنها تقرب العلم وتسهل فهم المسائل والفوائد الموجودة في الحديث، كما أن الطريقة الأولى تجد أن أصحابها يوجد عندهم بسبب هذه الطريقة تداخل في المباحث، ولهذا تجد أن فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى ألفت كتب فقط في الإحالات التي توجد في الفتح لكثرة الإحالات وتداخل المباحث. فنحن إن شاء الله سنسير على الطريقة الثانية لما ذكرت من مميزات، والمحصلة إن شاء الله واحدة، لكن طريقة العرض لها دور في توضيح المسائل والأحكام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب مأخوذ من الضم والجمع، ومنه أخذت الكتيبة والكتاب، والجمع والضم إن كان المقصود به في الكتاب جمع وضم المعاني فهو جمع مجازي، وإن كان المقصود بالجمع والضم الحروف والكلمات فهو جمع وضم حقيقي، وإن كان المقصود الجميع ففي كلمة كتاب جمع وضم حقيقي وإيش ومجازي. ثم قال: كتاب الطهارة. قبل ذلك الكتاب يقصد منه أهل العلم أن يجمعوا فصولا وأبوابا، يقصد أهل العلم بتبويب الكتب بوضع الكتاب أن يجمعوا فيه أبوابا وفصولا. انتهينا من كتاب، كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح لها تعريفات كثيرة تكاد تكون متفقة، منها أن الطهارة النقاء من الأدناس الحسية والمعنوية، فإذا تنقى الإنسان من الأدناس الحسية والمعنوية فقد طهر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المياه. الباب هو ما يدخل منه إلى المقصود أيا كان هذا المقصود حسي أو معنوي. واستعمل أهل العلم الباب ليجمعوا فيه مسائل، وبعض العلماء يعبر عن الباب بالباب، وبعضهم يعبر عنه بالفصل، والمعنى واحد. باب المياه. المياه جمع ماء، والماء اسم جنس، وفي أسماء الأجناس لا نحتاج إلى الجمع لأنه يشمل. إذن لماذا جمعه أهل العلم؟ جمعوه للدلالة على ماذا؟ أنواع المياه. فمن المياه ما تكون في الأبحار، في البحار، منها ما يكون في الأنهار وفي الآبار، فللدلالة على هذه الأنواع جمعوه. وتلاحظ أن المؤلف بدأ بكتاب الطهارة، وهذا يعني أنه بدأ بالعبادات. والعلماء قالوا أن الفقهاء والمحدثين يبدأون بالعبادات لشرفها وأهميتها في الإسلام، ويبدأون بالصلاة من العبادات لأنها عمود الدين وهي أعظم العبادات، ويبدأون بالطهارة من الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة، ويبدأون بالمياه من الطهارة لأنها المادة الأساسية في الطهارة. هكذا عللوا البدايات، فعندنا بداية بصلاة ثم الطهارة ثم المياه. معلوم أن تعليلهم البداية بالطهارة أنها شرط من شروط الصلاة أنه مدخول، لأن توجد إيش شروط أخرى، فلماذا نبدأ بالطهارة؟ لا يوجد جواب واضح على هذا، ولهذا بعض الفقهاء مثل الإمام مالك، بعض المحدثين مثل الإمام مالك بدأ بدخول الوقت، فبدأ بهذا الشرط. والأمر اصطلاحي، والأحسن أن يبدأ الإنسان بالطهارة، والسبب في ذلك أن عامة الفقهاء والمحدثين إنما يبدأون بالطهارة. وذكرت مرارا أن موافقة ما عليه عمل جمهور أهل العلم إذا لم يكن فيه خلل فهو الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث صححه الإمام البخاري، وصححه مع البخاري البيهقي، وصححه مع البيهقي ابن منده، وصححه جمع من أهل العلم. هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة ابن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى هذا الحديث، إلى هذا الإسناد، فستجد أنه إسناد صحيح، في ظاهره صحيح، ولهذا صححه البخاري. لكن مع ذلك نجد أن الإمام ابن حزم وكذلك مال إليه الإمام بن دقيق العيد، وكذلك هو مفهوم عبارة ابن عبد البر، هؤلاء جميعا يرون أن الحديث من جهة الإسناد ضعيف. وعلل هؤلاء هذا الإسناد بأمور: الأمر الأول أن الحافظ الكبير يحيى بن سعيد القطان روى هذا الحديث عن المغيرة ابن أبي بردة مرسلا، ومعنى أنه مرسل يعني أنه لم يذكر أبا هريرة. ويحيى بن سعيد القطان خالف سعيد بن سلمة المذكور في الإسناد، وبين سعيد ويحيى بن سعيد القطان مثل ما بين السماء والأرض في الحفظ والإتقان وتجويد الأحاديث. فيحيى إمام، ولأنه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. هكذا عللوا هذا الحديث. ما الجواب؟ ما الجواب على هذه العلة؟ وأنت تلاحظ أن الحديث صححه الإمام البخاري. الواقع أنه لا يوجد جواب، ولم أجد جوابا على هذه العلة، إلا أنهم أجابوا بأن هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، فكأنهم أيدوا الإسناد بهذا المعنى. وبهذا أجاب الإشبيلي، وبهذا أجاب الحافظ ابن عبد البر. الحافظ ابن عبد البر يرى أن هذا الإسناد من حيث الصنعة الحديثية لا يصح، لكنه يصحح الحديث لأن الأمة تلقته بالقبول. العلة الثانية التي ذكروها للحديث أن صفوان بن سليم وسعيد بن سلمة مجهولان، والجواب عن هذه العلة سهل، وهو من وجهين: الوجه الأول أن النسائي وهو إمام متثبت وثقها هذين الرجلين، وأيضا وثقهما ابن حبان، وثقهما ابن حبان رحمه الله. أضف إلى هذا أن الأئمة صححوا حديثهما، وتصحيح الأئمة لحديث الرجل فيه تقوية له. فهذه العلة لا إشكال فيها. العلة الأخيرة وهي الثالثة علوا الحديث بالاضطراب فقالوا أن هذا الحديث مضطرب جدا، أسانيده مضطربة وألفاظه مضطربة، والاضطراب من أسباب القدح في الأسانيد. والجواب على هذا التعليل أن هذا الاضطراب نخلص منه بإسناد الإمام مالك، فإن الإمام مالك بن أنس جود هذا الحديث وأتى به على وجهه المطلوب، فنترك الاضطرابات الأخرى ونأخذ إسناد الإمام الحافظ مالك بن أنس رحمه الله. والراجح أن الحديث صحيح، وإذا صحح البخاري حديثا فمن الصعوبة بمكان أن يجرؤ الإنسان على تضعيفه ما لم يكن هناك بينة واضحة، وليس هنا بينة واضحة، لا سيما وأن الحديث تلقته الأمة بالقبول. انتهينا من الكلام عن إسناد الحديث وتبين أنه إن شاء الله صحيح. ننتقل إلى ألفاظ الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي اختصرها الحافظ، وسيأتينا في الفوائد والمسائل ما أشرت إليه في الدرس السابق أن اختصار الأحاديث من وجهة نظري يعتبر سلبية في الكتاب وليست ميزة، وسيأتي بيان هذا. مهم، سئل عن البحر. البحر هو الماء الكثير مالحا كان أو حلوا، يعني سواء كان مالحا أو كان حلوا، فيدخل في مسمى البحر الأنهار. وقال بعض العلماء بل البحر هنا في الحديث فقط المالح، لأن البحر المالح هو المنتن فقط. والأقرب أن البحر يطلق على الحلو والمالح، لكن المقصود به في هذا الحديث المالح. ثم قال هو الطهور. فرق العلماء بين طهور وطهور بالضم والفتح، فقالوا طهور بالضم اسم لفعل التطهر، اسم لفعل التطهر، وبالفتح طهور اسم للماء، اسم للماء، فبالضم للفعل وبالفتح للماء. وقالوا هذا موجود في اللغة في السحور والوجور نفس الطريقة، التفريق بين الضم والفتح. على هذا عدد كبير من أهل اللغة والشراح، لكن خالف في هذا عالمان جليلان كبيران هما الخليل وسيبويه، فقال هذان العالمان أن هذا اللفظ بالفتح والضم معناهما واحد. ومعلوم أن سيبويه والخليل يأتون على قمة أهل اللغة الذين تكلموا على معاني المفردات، ولقولهما وجاهة، وهو أن نقول طهور وطهور واحد، يطلق إن شئت تقول طهور وإن شئت تقول طهور للماء وللفعل، وأن اللغة لم تفرق بينهما. قوله هو الطهور، الضمير فيه هو يعود إلى البحر وليس إلى الماء، لأنه لو عاد إلى الماء لكان المعنى الماء الطهور ماءه، هذا لا معنى له. ثم قال الحل ميتته، معنى الحل يعني الحلال، يقال حل وحلال كما يقال حرم وحرام. وقول الحل ميتته، الميتة هو كل ما يموت حتف أنفه مما يعيش في البحر، ونحن نشرح الآن اللفظة الواردة في الحديث. الميتة في الحديث هو كل ما يعيش في البحر، هو كل ما يموت حتف أنفه مما يعيش في البحر. هذه هي المفردات التي تحتاج إلى إيضاح في الحديث. ننتقل الآن إلى المسائل. يؤخذ من الحديث فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن البحر ماؤه طهور مطهر، وقبل أن نبدأ بالفوائد يجب أن تعلموا قاعدة، وهي أنه ذكرها الفقهاء والمحدثون، وهي أنه لا يشترط في الفوائد المستنبطة من الحديث أن تكون محل إجماع ولا أن تكون محل خلاف. لا يشترط في الفوائد المستنبطة من الأحاديث أن تكون محل إجماع ولا محل خلاف. ما معنى هذا؟ من العلماء من يقول إذا قيل لهم يستفاد من الحديث كذا وكذا قال هذه الفائدة محل إجماع لا نحتاج إلى الحديث. هذا خطأ، حتى ولو كانت المسألة محل إجماع فهي تؤخذ من الحديث. ومن العلماء من يعكس، فإذا ذكرت له فائدة من حديث قال هذه ليست بفائدة لأنها محل خلاف. الفريقان مخطئان، بل تستنبط الفوائد ولو كانت محل إجماع أو كانت محل خلاف. نرجع إلى الفوائد. إذن البحر ماءه طهور مطهر، وحكي الإجماع على هذا المعنى. واعترض على الإجماع بأن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص خالفا في هذا الإجماع، وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنهما رجعا عن قولهما. الجواب الثاني أنه لا يصح عنهما. والذي يظهر لي أنه يصح عنهما. ما هو الدليل على أنه يصح عنهما؟ الدليل على هذا أن الصحابة كانت هذه المسألة محل إشكال، ولذلك سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرب جدا أن يكون ابن عمر وابن عمرو ممن يرى أن البحر ماءه ليس بطهور. على كل حال، سواء ثبت أو لم يثبت، هذه المسألة محل إجماع أصبحت، واستقر الأمر على أن ماء البحر طهور. فائدة ثانية، لماذا سأل الصحابة عن ماء البحر؟ هل سألت نفسك يوما مع مرور هذا الحديث بكثرة لماذا سأل الصحابة هذا السؤال؟ لماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ هو تساؤل في محله في الحقيقة. لماذا سألوا؟ أجاب الشراح بجوابين. الجواب الأول أن الصحابة رأوا أن البحر متغير منتن الرائحة، فظنوا أنه ليس بطهور. والجواب الثاني أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحت الماء نار، ولهذا سأل الصحابة. والصواب أن الحديث ضعيف، وليس هذا هو السبب. بقينا في السبب الأول. ربما يكون السبب الأول هو السبب، وهو أنهم رأوا أنه يعني فيه متونة. لكن البحر، أنا أتساءل، البحر هم الشراح يذكرون أن فيه نتونة، هو فيه نتونة البحر؟ يعني أنا ما يبدو لي أنه فيه نتونة. فيه تغير صحيح، هو يختلف عن الماء الذي من الآبار أو في الأنهار، لكن ليس فيه نتونة. أنا الشراح قرروا أن فيه نتونة وتغيرا، لكن يبدو لي أنه ليس فيه يعني رائحة كريهة، ليس كذلك؟ مهم. أنا يعني من حين قرأت هذا وأنا يشكل علي أنهم يقولون فيه نتونة. النتن لا تقربه، كما لو تغير الماء بمجاورة ميتة لا تستطيع أن تقرب هذا الماء، لو سقطت ميتة فيما تغير. لكن بل بالعكس هم يرون أن زيادة الملوحة من أسباب طهورية ما فيه من الأشياء. على كل حال هكذا هم ذكروا السبب. نعم. ثم قال من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن أتوضأ بماء البحر لم يقل نعم، وإنما قال هو الطهور ماء. وسبب هذا أمرين: الأول أنه لو قال نعم لكان الجواز يختص بما جاء في السؤال، والسؤال هو أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، فإن توضأنا منه خشينا من العطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكان معنى هذا الجواب أنه لا يجوز أن نتوضأ بماء البحر إلا إذا كان الماء قليل، إلا إذا كان الماء قليلا، ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. السبب الثاني في عدم إجابته صلى الله عليه وسلم بنعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلل الحكم، فكأنه قال يجوز أن تتوضأ بماء البحر لأنه طهور، ولهذا قال هو الطهور ماء. وهذا من أقوى أدلة التعليل وبناء الأحكام على المعاني والعلل. من فوائد الحديث جواز ركوب البحر، جواز ركوب البحر. وأنتم علمتم الآن أن فائدة نعم لا تتأتى مع سياق الحافظ ابن حجر، لأنه لم يذكر السؤال، الحافظ ابن حجر لم يذكر السؤال. إذن هذه من المواضع التي صار النقص في المثل نقصا في المسائل. نرجع فنقول من فوائد الحديث جواز ركوب البحر، ولم يخالف في هذا إلا بعض السلف، منهم عمر بن الخطاب ومنهم الإمام مالك بن أنس، فرأوا أن ركوب البحر مكروه، وعلل هؤلاء الكراهة بأمرين. الأمر الأول، وهذا تعليل الإمام مالك، أن ركوب البحر يؤدي إلى نقص أداء الصلاة، أن ركوب البحر يؤدي إلى نقص أداء الصلاة، لأنه قد لا يتمكن من الصلاة قائما فسيصلي جالسا. العلة الثانية، وهي تعليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أن في ركوب البحر تعريض للنفس للهلاك في سبيل تحصيل الأموال، ولا يحسن ذلك، ولكن استقر الأمر بعد هذين العالمين على الجواز المطلق من غير كراهة، من غير كراهة. من فوائد الحديث جواز السفر وركوب البحر من غير أن يحمل الإنسان ماء ليتطهر به ولو كان قادرا على حمله، ولو كان قادرا على حمله. وهذا يؤخذ من قول الصحابي: ونحمل معنا القليل من الماء. من فوائد الحديث جواز ترك الماء والتطهر بغيره أو التيمم إذا خشي الإنسان على نفسه من العطش، لقوله: فإن توضأنا منه عطشنا. وهذه الفائدة والفائدة السابقة لا تؤخذ من سياق الحافظ ابن حجر. من فوائد الحديث جواز أكل ميتة البحر مطلقا، لقوله: الحل ميتته. وهذه المسألة محل خلاف، القول الأول هو الذي سمعتموه والقول الثاني أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان من ميتة البحر إلا السمك فقط، ما عداه لا يجوز أن يؤكل، وهذا مذهب الأحناف. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فسمك والجراد. قالوا هذا الحديث يخصص الحديث الذي ذكره المؤلف، والقول الثاني أن جميع ميتات البحر تجوز إلا الضفدع والتمساح. أما الضفدع فلأنه نهي عن قتله، وأما التمساح فلأن له نابا يفترس به. والقول الثالث جواز جميع أنواع الميتات في البحر. والراجح أن جميع ما يعيش في البحر فقط فإن ميتته حلال، وما يعيش في البر والبحر فإنه ليس من ميتة البحر. نعم نقرأ. نعم باقي فائدة عفوا. يستفاد من الحديث أنه يستحب للعالم أن يجيب بأكثر مما سئل عنه، ويتأكد الاستحباب إذا ظن العالم أن السائل يجهل هذا الحكم الذي أراد أن يبينه. يؤخذ هذا من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفتاهم بطهورية ماء البحر وأيضا بحل السمك، مع أنهم لم يسألوا عن السمك. ولكن وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم يجهلون الأمر الأسهل وهو طهورية الماء، علم أنهم يجهلون الأمر الأصعب وهو إيش؟ حل ميتته، ولهذا بين لهم الأمرين. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. اختار المؤلف، تقدم الكلام عن صحة الحديث وضعفه، لكن اختار المؤلف لفظ ابن أبي شيبة لعله لأنه أتم الألفاظ أو كان المتيسر بين يدي حينئذ، مع أنه لو اختار اللفظ الموجود في السنن الأربعة لكان أولى، لأنها أشهر وأصح وأكثر قبولا عند أهل العلم. نعم. هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال: إن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الحديث صححه الإمام أحمد، وصححه أيضا ابن معين. هذا الحديث يرويه الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وهذا الإسناد صحيح، وهذا الإسناد صحيح، ولهذا صححه الإمام أحمد وابن معين. الآن تبين معنا أن هذا الحديث صحيح، ننتقل إلى الفاضل. لكن قبل أن ننتقل إلى الفاضل، من المحدثين مثل ابن القطان من قال أن هذا الحديث في إسناده مجهول، ويقصد بالمجهول عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، فهو يرى أنه مجهول، لكن مع ذلك ابن القطان نفسه يصحح هذا الحديث بشواهده وطرقه. والجواب عما ذكره ابن القطان أن هذا عبيد الله أولا من التابعين، والقاعدة تقول أن الجهالة في التابعين تغتفر ما لا يغتفر في تابع التابعين ومن بعدهم، لأن الغالب على طبقة التابعين الصدق والعدالة. ثانيا، هذا الحديث له شواهد ومتابعات كثيرة تقويه، ولهذا لم يتردد الإمام أحمد في تصحيحه. قوله سئل عن بئر بضاعة، بئر بضاعة، بضاعة هذا اسم حي من أحياء المدينة، وقيل بل هو اسم رجل هو الذي حفر هذا البئر، والأقرب الأول لأنه هو الأشهر في التاريخ أن في المدينة موضعا حيا من أحياء الأنصار يسمى بضاعة. قوله وما يلقى فيها من النثن، النثن هو كل شيء له رائحة كريهة. قوله لحوم الكلاب معروفة، الحيض هي الخرطة التي تستعملها المرأة أثناء الحيض، فإذا هذا البئر يلقى فيه هذه الأشياء، لحوم الكلاب والنثن والحيض. هذه هي الألفاظ الغريبة. قبل أن نتكلم عن المسائل نقرأ الحديث الثاني لأنه بنفس المعنى. نعم، هذا الحديث فيه زيادة الاستثناء عن الحديث السابق فقط، فأصل الحديث صحيح كما تقدم، بقينا في هذا الاستثناء. هذا الاستثناء ضعيف باتفاق أهل العلم، لأن في إسناده راوي يسمى رشدين بن سعد. هذا رشدين بن سعد رجل صالح صاحب عبادة فيه خير كثير، لكن ضبطه وحفظه ضعيف، وتدركه دائما غفلة الصالحين، ولهذا ضعفه الإمام أحمد وابن معين وابو حاتم والنسائي، يعني لا أمل في توثيقه. وهذا الاستثناء معلول بأمر آخر، وهو أن رشدين بن سعد مع ضعفه خولف، فرواه أبو أسامة مرسلا لم يذكر أبا أمامة رضي الله عنه، فهذا الحديث لا يصح مطلق، هذا الاستثناء لا يصح مطلقا. لكن مع ذلك أجمع العلماء على معناه، وممن حكى الإجماع الإمام الشافعي والإمام ابن المنذر، والذي يظهر أن ابن المنذر نقل الإجماع عن الشافعي. مسائل الحديث الأول والثاني. المسألة الأولى أن الماء الأصل فيه أن يبقى طهورا ولو وقعت فيه نجاسة إذا لم تغير، أن الأصل في الماء أنه طهور إذا وقعت فيه نجاسة ما لم تغيره. ثانيا، حمل كثير من العلماء هذا الحديث على أن ما يلقى في هذا البئر لا يلقى عمدا وقصدا، لأن الصحابة ينزهون عن مثل هذا الفعل باعتبار أن المياه كانت قليلة في المدينة، فيبعد أن يصنعوا مثل هذا الأمر، وحملوا هذا على أنهم يلقونها في مكان بعيد فتأتي الأمطار وتجرف هذه الأشياء وتوقعها في بئر بضاعة، وبئر بضاعة موجود في مكان منخفض من الأرض، وهو محمل سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العلماء خير الجزاء على هذا الحمل، لأن فيه ذبا عن الصحابة. من فوائد الحديث نجاسة هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لم ينكر أن هذه الأشياء نجسة. من فوائد هذا الحديث والحديث السابق أنه يجب على الإنسان وجوبا إذا جهل حكم مسألة أن يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على السؤال ولم يعتبر هذا من التنطع، وما عليه كثير من العوام اليوم أنهم يتعمدون عدم السؤال هو منكر في الواقع وجهل، لأن الشرع إنما نزل ليتعلم ويعمل به، وهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادة الناس وخيرهم وأقربهم لمعرفة نصوص الكتاب والسنة، يسألون مرارا وتكرارا. بهذا انتهى الكلام عن فوائد هذا الحديث. نعم. كيف؟ عاد. رواية البيهقي هذه كرواية سابقة، لا فرق بينهما، إلا أن الحافظ أوردها لتصريح رواية البيهقي بوقوع النجاسة، بوقوع النجاسة. وفي الواقع لسنا بحاجة لهذا الاستثناء، فإن الحديث الأصل فيه وقوع النجاسة، فيه وقوع النجاسة، لأنهم سألوا عن ما يقع في البئر من هذه الأمور، وهذه الأشياء نجسة كما تقدم معنا. هذا الحديث يسمى حديث القلتين، وهو من الأحاديث المهمة التي تنبني عليها مسائل كثيرة. نبدأ بصحته. هذا الحديث صححه الأئمة، جمهور الأئمة صححوا هذا الحديث، المتقدمون، فصححه أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم، ومع ذلك ضعفه بعض العلماء، فضعفه ابن حزم وابن القيم والمزي وشيخ الإسلام في أحد قوليه، والذين ضعفوا هذا الحديث ذكروا له علل. العلة الأولى أن هذا الحديث مضطرب، فله عدد من الأسانيد المتداخلة ويروى على أكثر من وجه، والقاعدة تقول أن اضطراب الأسانيد والتداخل بينها دليل على عدم ضبط الراوي لها، والجواب على هذا التعليل أن هذا الحديث وإن اضطربت أسانيده فإنها تدور على ثقة، فإنها لا تدور إلا على ثقة، فسواء كان هذا الإسناد هو المحفوظ أو ذاك فكلاهما رجاله ثقات. العلة الثانية أنه معلول بالوقف، فهذا الحديث رواه عبيد الله وعبد الله ابن عبد الله بن عمر، يعني رواه ابني عبد الله بن عمر، عبيد الله وعبد الله، وخالفهما مجاهد فرواه عن ابن عمر موقوفا، وهما رويا عن ابن عمر مرفوعا، قالوا مجاهد أحفظ من عبيد الله وعبد الله بن عمر، وأجابوا عن هذا التعليل بأن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر طويل الصحبة لأبيه ضابط لحديثه، ويتأيد هذا برواية أخيه عبد الله بن عمر، ويتأيد هذا بتصحيح الأئمة للطريق المرفوعة. العلة الثالثة أن هذا الحديث شاذ. وجه الشذوذ أنه لم يروي هذا الحديث عن ابن عمر إلا ابنه عبيد الله وابنه عبد الله. قالوا أين أصحاب عبد الله بن عمر سادة التابعين عن هذا الحديث العظيم؟ سالم ومجاهد باعتبار أنه رواه موقوفا لم يقف على طريق المرفوع، كل هؤلاء أين هم عن هذا الحديث العظيم؟ العلة الرابعة أن الحديث لم يبين مقدار القلتين، ويحال أن الشارع يحيل الناس على أمر غير معروف المقدار. وأجابوا عن هذا بأن القلتين معروفتان وهما قلال هجر لأمرين. الأمر الأول أن هذا وارد في بعض الطرق وهذه الطرق ضعيفة. الأمر الثاني أن القلال إذا أطلقت عند العرب فإنما تنصرف إلى قلال هجر. الله أكبر الله أكبر. لا إذن أجابوا عن هذا التعليل بما ذكرت لك من محاولة تحديد مقدار القلتين بالقلال المشهورة في دم الصحابة. الراجح هذا الحديث لولا أن البخاري وأحمد والدارقطني صححوه لكنت أرى بلا تردد أنه حديث ضعيف، لكن أقول كما قال الخطابي يكفي أن مشاهير العلماء من أهل العلم المتقدمين صححوه كأنه يركن إلى هذا، مما يدل على تردد القول في هذا الحديث أن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع قال هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على ابن عمر، كان يفتي بهذا فظن ابنه عبيد الله أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر قال وهو حديث صحيح ثابت صححه الأئمة مرفوعا إلى النبي فتردد قوله. أما المزي وابن القيم فيجزمون بعدم صحة الحديث. هو في الحقيقة حديث يعني لولا تصحيح الأئمة لكان الإنسان ما يتوقف أبدا بتضعيفه، أولا لأنه غير معروف المقدار، غير معروف المقدار مطلقا. القلتين إذا رجعت للتحديد ستجد عشرات الأقوال. ثانيا أنه يعارض الأحاديث الصحيحة، فالحديث السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث ثابت صحيح لم يضعفه أحد، وهو يعارض هذا الحديث، ودائما من علامات ضعف الحديث أن يكون معناه معارض لمعاني أحاديث أخرى صحيحة. لكن لما رأينا أن الإمام أحمد والدارقطني وهؤلاء وابن معين يصححون هذا الحديث الإنسان لا يجرؤ طرفة عين أنه يخالف مثل هؤلاء، لا سيما أن لم نجد واحد من المتقدمين على الأقل يكون يعني له رأي بالتضعيف حتى الواحد يركن إلى قوله. ولذلك حنا نقول نرى أن هذا الحديث صحيح تقليدا، تقليد لهؤلاء الأئمة، وإلا من حيث النظر لأوجه كثيرة هذا الحديث لا يصح، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.